باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الآيات والحديثان كلها تتعلق بالحث والترغيب في خفض جناح المؤمنين ورحمة اليتيم والمسكين وعدم التكبر والتجبر. هكذا يجب على أهل الإيمان أن يكونوا متواضعين مع إخوانهم خافضا للجناح، ولا سيما مع الفقير والمسكين واليتيم والمريض أو من له ومن به عاهة قد ينفر به الناس أو ما أشبه ذلك، وهكذا من ليس له جماعة تحميه. كل هذا من شأن المؤمنين أن يطوقوا به ويرحموه ويكونوا قوة له وسندا له. ولهذا قال جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. هكذا ينبغي للمؤمنين أن يكونوا أهل تواضع وخفض جناح لإخوانهم ولو كانوا فقراء. وهكذا قوله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يدع يعني يدفعه ولا يبالي به ولا يرحمه تكبرا وتعاظما. قال جل وعلا: واصبر نفسك، يعني احبسها. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ما علينا يدعو ربهم بالغداة والعشي من وجهه، يعني مع الفقراء. وكانت نزلت في سعد بن ابي وقاص وبلال وابن مسعود واشباههم من الفقراء، فقراء المهاجرين. لما طلبت قريش ابعادهم منه امره الله ان يحبس نفسه معهم وان يتواضع لهم وان لا يطيع فيهم هؤلاء الكفره. ويقول صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين. واشار باصبعيه السبابه والوسطى. فالمقصود ان المشروع للمؤمنين والواجب عليهم التواضع وعدم التكبر والتلطف بالمساكين والفقراء والايتام والاحسان اليهم ورحمه حالهم ودفع الضرر عنهم. ولما قدم ابو سفيان المدينه لطلب تاكيد الصلح بينه وبين اهل مكه في الهدنه التي بين النبي وبين اهل مكه التي تمت يوم الحديبيه، وكانت بنو بكر قد خانت وغزت خزيمه وهم في حلف النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء ابو سفيان ليؤكد الصلح فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه بعض الصحابة كصهيب وغيره: ما أخذت سوء الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ لأن أبا سفيان ذكر ذاك الوقت كبير قريش وكبيرهم، هو لترأس غزوة أحد والأحزاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أغضبتهم، يعني هؤلاء الفقراء، لقد أغضبت ربك. فأتاه الصديق قال: يا إخوتها، قد أغضبتهم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك. والشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أغضبتها لقد أغضبت ربك. هذا فيه دلالة على أن رحمة المساكين والإحسان إليهم والتلطف بهم مما يرضي الله، وأن سبهم أو الغلظة عليهم أو التجبر عليهم أو جفاءهم أو الإساءة إليهم مما يغضب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نفعنا الله بعلمك وعلم حفظك الله. تسأل وتقول: سمعت أحد الدعاة في شريط يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله المتسرولات من النساء. المتسرولات هو التسرول ما في بأس، السروال لا بأس به، فلبسه الصحابة ولبسه الأخيار ولا بأس، ولبسه النساء، الإزار والسروال كله جائز. والحديث الأصل لا أصل لا. صلى الله عليه وسلم هو الحين وضعت مال أحفظه في بنك الراجحي، يعني خاف عليه من السرقة وكذا. بنك الراجحي لا بأس به، بنك إسلامي لا. يعني بنك إسلامي بخلاف البنوك الأخرى. نعم، يعني ليس كالبنوك الأخرى. نعم نعم. المتكبر أو المتغطرس كيف يتعامل معه؟ ينصح بالخير، ينصح. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ذكر منهم العائلة المستكبر. ثلاثة يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، خيف زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. سأل الله. هل يهجر الله يسعى عملك؟ لا، ينصح يوجهه، فإذا أظهر الكبر وأظهر ما أصلي يسحق الهجر. لكن قد يكون جاهل، يحتاج تعليم ويحتاج تبصير ويحتاج النصيحة حتى يزول عنها ما بلاه الله من الكبر. إذا غيره من المعاصي ينصحون أولا ويوجهون الخير، فإذا أصروا على المعاصي الظاهرة يستحقوا الهجر إذا كان الهجر أصلح بحقه. في واحد يقول: الله ذل أصحاب الهيئة وفكنا من شرهم، هل هذا كفر منافق أكبر؟ هذا كلام قبيح شنيع أعوذ بالله. إلا الهيئة هو شيء يحبه الله، من يقشطه الله، ومن يحب إذلالها الحق ونصرها الباطل ليس على الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. الواجب محبة نصر الدين ومحبة نصر أهله وكراهة ظهور الكفر ومحبة خفضهم وإذلالهم. هذا جهل يعلم مسكين وقال عليه التوبة إلى الله ورجع من هذا الكلام القبيح. أحسن الله إليك. إن شاء الله العافية. أحسن الله إليك. ذكرتم أمس أن ثلاثة تكلموا وهم سبي: عيسى بن مريم والغلام حق جرير صاحب المرأة. ففي حديث هنا عند الإمام أحمد قال: حدثنا أحمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن السامة عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن عن صهيب أن رسول الله قال: كان في من كان قبلكم ملك ورق وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر السن وحضر الأجل. وذكر قصة الغلام على الأخدود. وفي آخر قالت: فجاءت مرأة بإن لها ترضعه فكأنها قاست أن تقع في النار، فقال الصبي: اصبري يا أمه فإنك على الحق. وذكره ابن كثير في تفسير سورة البروج. إيه صح، ويكون رابع، يكون صبي الرابع. أقول يا صح، يكون صبي الرابع يحتاج. مسلم كذلك ذكره. إذا صح أنها رضيع قد يكون مو برضيع، إذا صح أنها رضيع يكون رابع. بعض الرضاع يتكلم، لكن إذا صح أن رضيك الرابع مع الثلاثة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم.